يقول راقي الرقية الشرعية يقول تعال بعد رمضان الآن الشياطين مصفدة، يعني كأنه هذا يقول ما كأنه يقول ما تنفع في الرقية في رمضان. ليش ما تنفع يا أخي؟ ليش ما تنفع الرقية في رمضان؟ رمضان هذا استجابة الدعاء فيه مرجوة، وشهر تصفيد الشياطين، والصائم له دعوة لا ترد، وهذا يمكن الراقي صائم والمرقي صائم، وهذا يعين على الشفاء إن شاء الله. فإذا بالعكس الرقية في رمضان جميلة وجيدة، ليش ما؟